إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يفتح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما ننتقل الآن إلى سورة الناس، وهي مسك الكتاب، أو الله العظيم مسك الكتاب، وفيها من الآيات وفيها من الخير وفيها من إحنا في غفلة، الناس في غفلة مش منتبه للمعوذات دي، وخصوصا سورة الناس ده خسران خسارة كبيرة أوي، ده ممكن قلوبه ضايعة. فإيه بقى سورة الناس؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس. شوف البداية، شوف البداية، إله الناس من شر الوسواس الخناس، بس هو الوسواس الخناس يعمل ايه؟ الذي يوسوس في قلوب الناس من الجنة والنار. ايه بقى السورة دي؟ اكثر المسلمين عندما يقرأوا يا دوب يأتي في باله الشيطان الرجيم، هم دول اعوذ بالله من الشر الرجيم وخلاص. ولما تعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى اعوذ بالله من كل شر تام امر، ودي استعاذة عظيمة جدا. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. انما سورة الناس ده مسألة، هذا امر اخر. وتتعلم اول شيء فيها تركيز كل صفات الله عز وجل في الثلاث آيات دي، رب الله ملك الناس إله الناس، كما جمع كل صفات الله عز وجل في اول القرآن. الحمد كما نقول لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، دي عالمين شرحنا الكلام ده، بس الآن بقى ايه هنفصل بقى ايه رأيه رب الناس مالك مثل ايه الناس، بس شوف الوصف عشان لما تعرف ربنا تحبه تتنجي ليه، ولسانك يبتدي بقى ايه يثني ويحمد، وجوارحك تبتدي تطلع على الشكر، يوم ربنا يعيدك فعلا على طريقة ايه سامع الله قبل الله لمن حمده. رب الناس ايه الرب اللي سائلينها اللي برب الناس وينبيه في ابدانهم وقلوبهم؟ ايش فرحنا في الصبح الصبح برب الناس الذي يربيهم ويخلقهم ويخلق اعمالهم. احفظ بالله وربنا ده يحفظ الناس بس ويشوف ما يعملوا هو يا ابو غاب رقيب، ده ضلال مبين. بل الله عز وجل خلقكم وما تعملون، الله عز وجل خلق كل احاسيسك وكل ذات فضلك. واسروا قولكم او اجهروا به، هذا موضوع سياتي بالتفصيل باذن الله بمئات الادله، لكن من الادله واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ تفصيل الكلام ده حياتي في الشرايط خاصة حول الناس تفصيله ألا يعلم الخالق مخلوقه. ده التفصيل كده لأنه فيها قولين، النحو يقبل كذا ويحتمل كذا يحتمل كذا، هيبقى المعنى ايه؟ ألا يعلم كما قال ابن القيم ألا يعلم الخالق مخلوقه. طب وايه يعني يعلم الخالق مخلوقه؟ اذا هو عليم بذات الصدور، يبقى ذات الصدور مخلوقه، احاسيسك مشاعرك نيتك قصدك اعتقادك كل ده جواك مخلوق، والله يخلقه عز وجل. يبقى رب الناس لبقر العلماء هتزود واحد انه خالق افعالهم، يعني الند يقولوا فيك ده من ضمن اعمالهم واللي خلقها ربنا. خلي بالك بس في الاهتمام ايه وعلاقه الكلام ده للي جاي للمستعان منه. ما هو ما فيش شر ابدا مستعاد منه الا وهو موجود مطلقا في المعوذتين. واللي ما كانش فاهم السبب ايه؟ لا السؤال اكتفى بيه سبب المعوذات لانهما ايه؟ شاملتان لكل شيء. يبقى رب الناس فهمناها اللي خلق الناس اللي رزق الناس اللي بيلم الناس اللي بيربيهم اللي بيعلمهم اللي بيزكي قلوبهم ويغذي قلوبهم. وانت اذا القلوب هنتكلم عنه عن شويه عند اله الله القلوب السجده ده جايها زي الابدان بالضبط. يبقى رب الناس وبعدين ملك الناس. ايه ملك الناس؟ الملك يعني الذي يتصرف بامره ونهيه ليس بفعله فقط. اما المالك فهو الذي يتصرف به بفعله فقط. واحد مالك عماره هو يبيع يشتري يديها لواحد مالك واحد مالكها. واحد مالك حته ارض لا يتبرع بها يشتريها يملكها بفعله. انما الملك هو الذي يامر ويدها. وعشان كده يبقى ملك على مين؟ على اللي بيفهم الامر والنهي. ما ينفعش اقول لك ملك العماره اللي اذا كان عماره فيها سكان. ما اقول لك ملك قطعة الارض دي. لان الملك دايما في اللغه اللي له امر ونهي، وده يكون للي هيفهم الخطاب بالامر والنهي. حتى الحيوانات لها ملوك. ده ملك القطيع لانه بيتكلم لغه الطير ولغه الوحوش ولغه الناس. يبقى ملك الناس اللي يهمنا ايه هنا؟ الامر والنهي. ايه الامر والنهي؟ الشريعه. والشريعه مفصله. ما هنعبد كيف نعبد الله عز وجل؟ الشريعه اللي جايه دي. والشريعه دي لها تفاصيل. هنسمع الامر ده؟ هنسمع النهي ده؟ يبقى ملك الناس لان عدوه بقى وعدونا هيدعوك انك تسيب الشرعي وتاخد امر ونواهي واحد غيره من ملك اخر من ابليس. الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان الا انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. يبقى الملك معناه هنا في امر الناس. يبقى صوره الناس بتنبهك لايه؟ صوره رب الناس ملك الناس اللي بيأمر ولادها واللي يأمر كل الناس وهيجي عدوك عشان يزيحك ويزيلك عن ايه؟ عن الالتزام بالامر والنهي ده. يبقى ملك الناس. بس ده معنى الملك؟ لا، في معنى الملك كمان. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يبقى الملك ده بيقود الجنود والناس اللي تحته لمواجهة عدو الناس. هو الملك لما الناس بينزل بساحتهم عدو وشيء شديد يلجؤون إلى ملكهم. مرنا بما تشاء وقودنا إلى مواجهة هذا الخطر. خلي بالك. طب احنا أمام عدو متربص، عدو عايز نعبده. عدو يعني منذ البداية قال إيه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم وخلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تنزل أكثرهم شاكرين. وقال لأحتركن ذريته إلا قليل، يعني هيحتركن إلى قوت الذرية تماما. يبقى الحرب شرسة جدا، تحت معركة شرسة، المعركة اللي بيننا وبين الشياطين معركة شرسة. محتاجين ملك يقودنا في هذه المعارك. يبقى أجى رب الناس اللي جعلوا أفعالهم على وعلى ما قلناه في الصلاة، وأدي ملك الناس اللي يأمرهم وينهاهم واللي يقودهم في مواجهة العدو. ثم يواجهش عدو لوحده مش عارف الخطة يقف ازاي ومتغلب. الملك اهو ملك الناس ما أفعاله كويس. إله الناس، إله الناس يعني أول حاجة عن المعبود، لأن الإله في النهاية هو المعبود. يعني إيه المعبود برضه؟ يعني غاية الحب وغاية الذل كويس برضه. يعني إيه؟ هيبقى في النهاية كده جميع الإرادات والأعمال تبقى له هو. يبقى كل إرادات الناس وأعمال الناس تبقى مين؟ يعني من تعريف الإله يكون المقصود بجميع الإرادات والأعمال. احفظ كويس. خلاص عرفنا المعاني، هنرجع بقى تاني نقول رب الناس ملك الناس إله الناس. ودلوقتي قلنا الوجه اللي مرتبط بالصورة مرتبط بالاستعانة. شو الملك بيعمل ايه؟ وعدونا بيعمل ايه؟ واحنا محتاجين ملك في ايه؟ عشان ننفذ اوامره. فنتحفر عدو ده ازاي؟ ننجو منه ازاي؟ لانه هينزل لنا ويزيحنا عن الامر والنوافل اللي هي صلاه من الملك عز وجل. الملك كما قلت اضطرب امرين ونهي. هو مالناش ملك ليه؟ هو ملك الناس. وكل الاعمال اللي جايه بناء على الشريعه اللي هيقولها الملك امره ان هو ايه؟ هنعبد الله بها وعلى طريقه. يبقى هو ده الناس اللي كلها ملاك الله. اما لو كنت خدمات بعيد العدل ان علماء مواقبين حيث لا ترونهم مش لو كنت خدمات من بس الجن كما نرى النور خدمات من ثلاث مش جن بس. يبقى اله الناس المراد هو المقصود بجميع الارادات وجميع الاعمال. فهمنا المعنى ده المتعلق بالمطلوب في الصورة؟ نرجع بقى للمعنى المتعلق بالوصف بقى. وصف ربنا صلاة عادة. وده مهم جدا. لما قلنا رب الفرق وصفه ايه؟ وين تعلقه بالصورة ايه؟ كذلك رب الناس ملك الناس إله الناس تعلقه بالصورة ايه ده كرمال؟ تعالى بقى الوصف. عشان الوصف ده مهم جدا. الرب هو اللي يخلقنا يربينا وبيخلق افعالنا وملناش غيره، ما نحتاج حاجه نطلبها منه، ملناش غيره لاجل ده اي منفعه، وملناش غيره يدفع عنا اي شر. ان هو رب الناس واحنا مستنى بندفع شر، ولو وقع هي صعب ويرفع اثره يبقى رب الناس كويس. رب الناس اللي هيخلق ويرزق ويربي، هل هو يعني عندنا يعني مجرد بس يعني كده يعني يعطينا الرزق والمال والصحه فقط؟ لا، انا انفق على عيالي واخدمهم وانا ربهم رب البيت، لكن ربوبيه ضعيفه وهي ناقصه. يستطيع الأولاد أن لا يحترموني، ويستطيع الأولاد أن يلتزموا أمري ونهي، ويصيرونني بمجرد علاف كلام. قاعد يعرف يأكل ويخدم، ينظف لهم ويرتب لهم البيت ويخدم حاجة برضه تعمل سيارة بتاع وظيفته خدمة بس، ومول خدام علاف كلام. إنما لا، ده رب العالمين سبحانه وتعالى رب الناس، ده ملك، هو رب بس عشانك وجود، ده ملك مالك. والميم واللام والكاف في اللغة أصلا تدل على أصل، على قوة في الشيء وصحة فيه، هذا أصل الميم واللام والكاف. وعشان أقول لك المية مع المسافر تسمى الملك، لأنه إذا كان معه الماء في سفره ملك أمره. ولك أملك عجينه يعني قوى عجينه، ولك ملك الرباط قوي يعني أحكم الإغلاق، أحكم الرباط الطرق، قوة في الشيء وغير ضغط وغير آفل وصحة فيه. ولك كل في إملاك فلان، يعني في تدمير فلان، إملاك غير إملاك. ليه؟ لأنك جعلت هذا هو قوية على الرأس الله فلان. إذا الملك ده قوة صح، مش هو بيخدم عندنا، ده ملك، وملك الناس مش ملك ثاني، يبقى الكل عليه. فلا يبقى مش روضية ضغط زي روضيتنا لعيالنا، حاشا إلا كمالها أن يكون هو الملك. من أجل هذا حرفت الواو، لم يقل رب الناس وملك الناس، يبقى ده وصف العصر، ده وصف على حدة، ده وصف على حدة. إنما لا، هنا حذف الواو ليدل قوله تعالى ملك الناس على كمال ربوبيته للناس. شروع ده نحو دائم معلم. طيب من الملوك ما هو مكروه لأنه بطشه شديد جبار، الرعية تكرهه بس مش عارفين، لا يقدرون على شيء شيء معه، لكن يكرهونه، يخضعون له لقهره وقدرته وتسلطه وجنوده، لا يكرهون. ده ملك مغرب وملك مكروه، بس يديهم الفرصة هم يخلعوه. إنما الملك ملك محبوب، الذي تنام الملكية بقى، مش ملك مكروه، لا، ملك محبوب. محبوب يعني إيه؟ ده مش محبوب بقى، ده إله، مش محبوب الناس أو حبيب الناس، ده إله الناس. ده عارف الفرق بين حبيب وبين إله؟ ده عارف الفرق. إله يعني مألوف، زي الكتاب بمعنى مكتوب، وراث بمعنى مرهوب، بناء بمعنى مبني. فإله يعني مألوف، يعني في حد بيأله بيتأله، برضه ما فهمناش يعني ايه مألوف، يعني قلوب بتتأله بالحب والذل والإكرام والإجلال والإعداد والإنابة والإخلاص والخشية والوجب، كل ده معاني هو ده التأله لنحن في القلب. يجب أن أقول له رب وظهر، تجدوه رب وظهر، حب حب إيه؟ مش حب عادي، محبة رئيسة، محبة محصوصة، لا تكون إلا هو ذات الله. محبة حيث لا تصير محبة أخرى معها، وإنما كل المحبات تكون تابعة لله. أقول حب النبي عليه الصلاة والسلام مفيش، وانا جاءوا ذلك ما في ايه، يبقى محبة تابعة، حبي لما الصلاة حب تابع لمحبته، عشان هو إله، هو كده، هي محبة الله كده. غاية الحب، غاية الحب تنسيخ من اي حب اخر، مش حاجة تعرفه ابدا. حب النبي ده ثم تابعة، لماذا تحب الصالحين تابعة، لماذا تحب الحق تابعه. الله يبقى المسألة ايه، محبة زي قائد الجيش يستدعى جميع المحبات الاخرى. لماذا احب ابي وامي؟ لله. لماذا احب فلان؟ لله. ما حدودي في حب الغاز؟ لازم يكون لله، او هي تخالف شريعه ربنا وخارج، لازم اكرهها في الايه؟ على حسب القدر. ده ابني يفتق قتال، اكرهه بقدر فسقه واحبه بقدر ابتدامه، لان انا ما عنديش حاجه اسمها حب الا الواحد ده اللي هو الاله. يعني مش ملك محبوب بقى عادي، لا، ده ملك إله، يبقى تمام الملكية أن يكون إله. هو إله ذات، وهذا التعريف معناه ما فيش إله ذات. زي ملك الناس معناه مش ملك ذات. رب الناس ما فيش رب ذات. تمام الربوبية أن يكون هو الملك، وتمام الملكية أن يكون هو هو الإله. وعن عرفنا تعلق الثلاث آيات بالإيه بالسورة، والاستعادة والوصف قناته العدو ربنا اللي عايز يصطفعنا ويأخذ عبادتنا ويضيعها وتتوجه القطاعة والله هو والعبادة له هو. قال تعبد الشيطان، قال لا تشوفينه الشيطان، لا تعبد الشيطان ايه؟ تشوفينه وتسمعه. المعركة الحامية اللي بين الشريعة بعد ذلك وشريعة الشياطين. طيب، برضه إله الناس، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. طب الناس دي أصلها إيه؟ كلمة الناس دي أصل رغبة الناس دي إيه؟ أصلها النمط. وإيه النمط ده؟ التذبذب والاضطراب. كل شيء متدني يتحرك حركة زي الزلزال كده، واخد بالك الحركة اسمها إيه نمط؟ أي شيء تكون متدني وطبعا يتحرك كده اسمه نمط. واخد بالك؟ وفي حديث ابن الزهر أناس من حريه وثني، يعني الحريه تقيل قوي ثني، فأي هزة في الرقبة كده ممكن تلاقي الحريه راحت ايه وجت راحت وجت، هذه اسمها نوع أناس من حريه وثني. وذكر ابن عمر رضي الله عنهما على حفصة رضي الله عنها ولو تاكها تنطق، يعني لو تاكها تنطق، يعني زوائبها الضفائر بتاع الشعر ده ايه؟ راح جاي وقدمه شمال، حركة ترددية، حركة متذبذبة. فكل شيء كلمة كذلك اتحرك وده اسمه نفس. ناس الشيء أن يتحرك وذلك ابن القيم يقول الحركة المتتابعة. حركة الإيه؟ المتتابعة. هو ده أصل النفس على أصل النفس. وده أصل الإنسان لا. الإنسان أصله الإيناس مش النار. آنس من جانب الصور النار. فإن آنست منه الرجل. إذا الأصل ذهب ذلك. إذا لقال رب الإنسان ملك الإنسان لا إنسان هو حق الأطلال معاني. إنما المعاني المطلوبة هنا لا مش موجودة في الإنسان. اللي هو أصل الناس التذبذب والاضطراب. فأنى لهم بالسكينة والطمأنينة. أنى لهم باللذة والهدوء والاستقرار. لذة الروح يعني. وسرور الروح وسكينة الروح وطمأنينة الروح وفرح الروح وانشراح الروح وبهجتها ما لهاش من ذلك مثقال ذرة إلا بطريق واحد فقط هو التأله لله حق هكذا خلق. يبقى شيء موجود في الفكر وشيء نحن خلقنا به. هتقول لي ازاي هو ده اللي خلقنا به؟ زي رابع ولا دول شيء كتير. الناس اصلا منهم كده؟ لا والله. الصعيد يقول لك على الدوامه اللي في الميه حركه سريعه جدا اللي بتشرب دي سموها ايه؟ نوزه. نوزه. وبرضه زعابيب الصحراء والدوامه بتاعت العواصف سموها برضه نوزه. حركه شديده مضطربه خطيره. ثاني يحصل في نفس الإنسان لازم للنفس حاجة تستقر وتسكن وتطمئن وإلا العذاب والمعيشة تضمك على طول. إذا ما سكنتش النفس واطمأنت وفرحت واستبشرت وسرت والتذت وابتهجت المعاني كلها على طول مقابل إيه معيشة تضمك قلق بقى وسكت وحاجات كتير. يعني الخام والهام ده دي من أمراض الناس من أمراض القلب وده تعتبر إيه؟ آلام في الروح. آلام في الروح. وذلك إمام عطانا يقول اللهم إني أعوذ بك من الإيه؟ من الهم والحزن ومن الجبن والبخل. من الهم والجبن والبخل ومن العجز والكسل، يبتدي العجز والكسل، والثالثة الزهد والبخل، والرابعة ومن ضلع الدين وقهر الرجال أو غلبة الرجال. أما إيه اللي أنا قبل العرض منه هنا في الشروط دي كلها؟ لأن هي زي ما قلنا كلام السبب في قصة الفلق الشر تعريفه إيه؟ الآلام وأسبابها أو الذنوب فعقوبتها. لما نقول الهم والحزن ده إيه؟ دي آلام، آلام الروح وآلام القلب. الهم والحزن ما ده آلام، دي مش حاجة بتوقعك لكن ما خلاك مرموق آخر جنب أي خارق بيتك مثلا. وقبلك قول سد نفسك، ما هو روح، آلام الروح هم وحزن. نمرة واحد زعلان على الدين وحزنان على الدين، لا لا لا، ده الهم على الدين والزعل على الدين بيبقى غذاء للقلب. هنشوف احكام غذاء القلب دي. يبقى عشان دي امراء والعجز والكسل دول ايه؟ اذا كان الهم والحزن الام، يبقى العجز والكسل ايه؟ اسباب الالام. لان العجز والكسل هيفوتك مصالح ومحبوبات ومفرحات كثيره جدا. العجز معناها مفيش قدره، الكسل معناها مفيش اراده، اللي هيفوتك كبير قوي من الخير، والحاجه كتير مفيش شر، يبقى دول اسباب الشر. يبقى الهم والحزن هم اللي فيهم شر من كلام. العجز والكسل اسباب الايه؟ الفوات المحبوب والمصراتي، دول اسباب الالم. الجبن والبخل دول ايه؟ هي قرار القلوب، ولكنها من اسباب. لأن الجبان ده ما هو حال عنده الشجاع، إذا هيفوتوا أشياء كثيرة لا تحصل إلا بالإقدام والشجاع. طب والبخل هيفوتوا كثير لا يحصل له إلا بالكرم. يعني أسباب برضه إيه؟ آلام. طيب ضارع الدين دي آلام بقى، وعلى عليه دينه مهزوم أمام الناس، وغلبة الرجال أو قهر الرجال يعني برضه آلام. شوف تعود انما الصلاه من ايه وايه؟ لان الانسان تعبان. اذا ما قلبه ما اطمئنش وسكن، وصاب الامراض الفتاكه دي بتاعت الروح والقلب، هيبقى عظيم معاش يا بنك. ايه اللي يخليه حاجه حياه طيبه؟ الاتصال بالله سبحانه وتعالى. الاتصال ده يعني ايه؟ تاله ده، تخلقك. هو ده اللي يخلي حياتك طيبه. طالما كلها متصله بالله عز وجل تبقى حاجة. وده في حديث وهيب بن الورد، وده في لقيته في النهاية يعني في غريب الحديث الأخر، إن الأخير يقول يذكر أن تقول هانية، وخد بالك أنا حاطط معناها بقى من سيف النص، أن تقول هانية يعني اللي يبقى عنده تحقق فيه يقول هانية في الرب لم يأخذ بقلبه شيء أو أحد. وخد بالك يعني إذا الإنسان دخل في تقول هانية مش حد قلبه لن يميل إلى شيء. مفيش حاجة هتيجي للقلب أبدا طالما قلب لك بتقول هانية، اللي هو التألم يعني. أمين ده يعني إيه؟ ده من التألم، وده بيديني حياة طيبة، وبيديني النعيم كله. من غيره المعيشة الضنك، وبيجي واحد ياخدني عشان معيشة ضنك. فلو حصل فيه الهانية تألم في القلب صحيح، واخد بالك؟ قلب لا يميل إلى شيء. بعد اللذة والمعنمة اللي بتحصل في إيه؟ من استخراج من السرر اللي عز وجل. يبقى لابد للناس اللي هي اطفال النار من شيء يسكنون اليه ويطمئنون اليه. ايه هو الشيء ده؟ هو الاله المألوه غايه الحب وغايه الذل، فهو اله الناس. يبقى الناس هل يلزمهم اله؟ هل يحتاج الناس الى اله؟ بعض الجهال يقول لك انما يحتاج الناس الى رب، يخلق ويرزق وينفق ويشفي ويرب ويمدهم من الدنيا كأنه حيوان يدوب يطلب ايه؟ اطعام البلد بس. لا، ده انت مطالب باطعام البلد واطعام القلب، غذاء البلد وغذاء القلب. غذاء البلد الان عم تعرفه زي ما احنا عارفينه، انما غذاء القلب والروح هو ده القضيه هنا. لكن كده اله ده اللي هيتم بيها تغذيه القلب، اللي هو التأله لحظة جاي، اللي هو هيتحول إلى عبودية لله بناء على أنه ملك الناس، هو اللي أمر بالأمرون هذا بنواهي. يبقى أنت هتلتزم بده، هو ده التعبد اللي بيديك الحياة الطيبة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولا نزيدهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أبدا. نشوف هذا بأن تقول ما حاجتك إلى الله عز وجل أو حاجتي إليه كرب رب الناس وحاجتي إليه كإله ودي أعلى لأن حالة الروح أعلى بكثير من حالة البدن والمسألة كلها الإنسان أصله قلبه هو روحه. شوف إن الصورة دخلتنا فيه عجب العظام في هذه الصورة ألا بذلك لا تطمئن القلوب نعم تطمئن القلوب بذلك الله عز وجل كويس أو بلد بلد عشان هو الاتهام بالنفس ألا بذلك الله إلى بلد يبقى تطمئن القلوب بذلك الله سبحانه وتعالى. طب إذا اطمئنت القلوب بذكر الله إذا ذكر القرآن يعني يبقى إذا هذا القرآن كلام الله عز وجل. لماذا هو كلام الله؟ لأنه اطمئن قلبه. لما اطمئن قلبه إذا هو لابد أن يكون كلام الله عز وجل. لأن القلوب لا تطمئن أبدا ولا تسكن ولا تنفر ولا تبتعد ولا تنكد ولا تنشرح إلا بالتألق لله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بشوف البداية هنا أولا توكل لصراط الله زي ما وجدنا في صورة الإخلاص زي ما وجدنا في السنة كلها أعوذ بعزة الله وقدرته أعوذ بكلمات الله التامات وأين الكلمة التفصيل وأين أعوذ رب الخلق. فكذلك هنا شوف صفات الله من جماعة كلها كمال الربوبية في أنه الملك كمال الملكية في أنه إله عز وجل. يا سلام يعني إذا النبي اختصر كل ما لله عز وجل من كمالات وصفات ما شاء الله لا قدر إلا بالله. هذا إيه؟ إعجاز إعجاز رهيب في آخر الصورة هذه الصورة القصيرة وجميع المسلمين تقريبا يحفظونها لكن لا يعرفون معناها. طب الكلام ده ليه؟ عشان المفهوم اللي جاي وده أنا بدأت بيه شرح الصورة علاقة الرب إيه اللي جاي؟ بالعدو بتاعك ده اللي هيهزلك ده وضيعك وطلعت من الجنة لحرك النار وطلعت من الحياة الطيبة إلى نهاية الضنك والخير بين الأمر ونواهي الملك لا حيث هو الأمر وهو ونواهيه هو بخطوات الشيطان ده وبالتالي مش هتتكلم ده خاطر مفيش حلال هتطلع منها وخبرت إن مفيش شريعة للملك في أمر ماله بقت لحد ثاني مفيش تأمل منها يبقى نعيش الضنك. بس نعيش الضنك يجي قدامها إيه؟ إبن الدينك. إبن الدينك يجي ليه؟ عشان تغطي على آلام نعيش الضنك. جميع الكفار في الأرض الآن عايشين في ابن الدينك لأن عايشة الفرق دي شديدة خالص على نفس الروح والقلب. يوم يغرق في الخمر يغرق في الموسيقى يغرق في الأفلام الإثارة يغرق ويلهك نفسه جدا في العمل وخد بالك يتفادى في العمل ليه؟ عشان ينسى ما يفوقش من عايشة الفرق. وبعدين من الثبوت تلاقي وقته عند الويك إند عند يومين في هذا الأسبوع ومنسيبهم من تحت الصف لغاية قبل الخمر ثلاث ساعة يا نايم يا مشغول بأي حد وهو قاعد ياكل اللي بيكون بيتفرج هو قاعد محل يشتكي يعمل له طلاقة وحاطط القطة على كتفه وبتاع ومشاهد عجيبة جدا دي سائبة البنت. العاقل ما يحسبش الكفار على قيمة البنت ابن الدين لحد دي هي فلوس ويصح ويستعمل النساء وهي الرجاله اللي هو بيحرص عليها والافلام الاثاره والبتاع واللي انت شايفه في الكفار فتحنا عليهم اوراق وكل شيء فدي اسمها ابن الدين. ثم تحصل وتتمنى ان يكون عندك ابن الدين زيه ده تاني الخطوه دي على 10 بنت اللي جواه عذاب اليم والله العظيم يسلطه عليه. تحصله على ايه؟ ده انت ممكن تبقى زيه ربنا يرضى عليك وتبقى زيه. يبقى رب اللي شفت معاني رب الناس مالك الناس إله الناس سبحان من أنزل هذا الكلام من إيه بقى؟ من شر احنا عرفنا الشر وشرحناه عرفنا الشر وشرحناه الآلام وأسباب أو الذنوب وإيه؟ وعقوبة وعرفنا إن الشر في القرآن يا إما ينسب لفاعله أو من قام به يا إما يحدث فاعله وذكرنا الكلام ده لا فتحت كده غير المحيط عليه ما قالش هم الذي غضب والذي غضب هو الله احنا ما حدث الفاعل وغضبوا عليه ولا الضالين نكب الضلال منين اللي غضب يا فعل الضلال هو الغضب واخد بالك ان الناس الغضب كان مغضوب عليه طب الغضب ده مين فعل الغضب والله عز وجل فلم يذكر الايه الفعل وانه قال غير المغضوب عليه فالناس كان ده حكايه موجود يعني في القران كثيرا كثيرا جدا يعني القران كثيرا اللي هو حاسب الفعل او نسبه الشر ده الى ايه من قام به والى سببه من شاب الوسواس الخناس هذا منسوب الى مين الى فاعل الشر هو الوسواس الخناس والله خالق الشر وخالق الخير الله هو اللي خلق الخير والشر ومن اللي خلق الشيطان شيطان الانس وشيطان الجن هو اللي خلق النفس ووسوسه النفس الله خالق كل ذلك لكن شوف الشر كم الشر من شر مين من شر الوسواس الخناس ايه الوسواس الواو والسين في اللغه بتدل على ايه صوت غير رفيع وسواس يبقى تكرار الصوت وسواسه الحالي او الحري ايه يعني يعني شوف الذهب العضو بتاع الحلق اللي فيه مركب في الاذن شويه في شخلانه بسيطه الوسواس بيسموها الوسواسه في اللغه او وسواسه نيجي يعني انا من جد الوسواسه يبقى دي بتحصل ايه؟ ايه يعني الوسواسه؟ يعني صوت حفيظ لا ينتبه له فيحضر منه يعني صوت الحريه هي صوت جميل كانه موسيقى خفيفه لا تزعج الاذن وبالتالي يقبل هو ده الموسم دي للايه؟ للوساوس اللي حيلقيها الوساوس الخناس من الجن والانس من الجنة والناس كما جاء في اخر الصوره الوساوس دي هتخش عندك وانت بشغل بالك ومش هتخش السكينه تقطع فيك ده هتخش بالراحه كده وانت بتقبلها من الزريات خلي بالك يبقى هنا الوساوس دي وساوس الحليب تؤدي المعنى والوسواس ايه عباره عن حديث من جنس الكلام والكلام عباره عن انشاء وخبر انشاء ولا كامل دي او ما تعملش دي او قول راحتك دي ادي انشاء الخبر اما بخبرك عن حاجه فاتت او عن حاجه هتكون او عباره قلتك اخبار الوسواس هيشتغل على الشغل ده ما احنا قلنا الوسواس دي ايه من جنس الكلام يا خبر يا انشاء هيقعد الشيطان الوسواس الجن او الانس يقوم يقعد ايه؟ يزن على ودنك وطبعا الوسواس زي ما قلنا القاء الكلام في الاذن سرا كلام عظيم يقول لك وشوش يعني وشوش مين الكلام شيء غير الثاني قلت له وسواس زي الوسواس يعني يلقي الكلام في الاذن ايه؟ سرا او بصوت خافي او خافي يبقى الوسواس هيرد لك حاجه في ودنك ما انتش حاسس بخطرتها ويكررها ما سمعتهاش المره اسمعها المره الجايه ما قابلتهاش انت تقبلها بكره معايا ظرف تاني وياتيك بالوان والوان وانواع وانواع من شر الوسواس وظيفته ان هو وسواس حتى يعم كل شذات واخد بالك والشيطان له همزات وله نزغ وله طيف كثير او من ايه من اعمال الشيطان مذكوره في كتاب السنه لكن اللي بيعمها كلها ايه الوسواس وهنشوف ان الوسواس دي مش الجن لا الجن والجن طب ايه نوع الوسواس اللي موجوده ايه نوعها احنا فهمناها ده كلام والكلام ده من انشاء وإما اخبار طيب ايه نوع الوسواس؟ ثلاثة شيطان الجن شيطان الانس النفس أما الشيطان الجن فمعلوم والناس كلها فاكرة إن لو في خناقة ولا جن تكون الشيطان جن وخلاص. الأمر الشد. إنما الشيطان الإنس أيضا داخل في الوسواس الخناس. وكذلك قبول الناس ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. يبقى الناس توسوس ولا لا؟ يبقى الوسواس الخناس هنا إيه؟ ثلاثة. وهي الحديث النفس ما الوسط قلنا من جنس الحديث كلام ان الله تجرد ان الناس عما حدثت به انفسها ماذا تتكلم به او تعمل به يعني يبقى ده كلام من الوسط كلام سواء خبر او انشاء بيصدر من الشيطان الجن بيصدر من الشيطان الانس بيصدر من النفس نفس تحدثه بما فيه ذلك لو عملت كذا لو تصدر المرأة الفلانية لو قمت على الصفقة الفلانية كيف تحدث نفسك كده أعمل دي يعمل شيء كده أه كل دي وساوي يعني. يبقى فيه ثلاثة هنا بيطلب منهم الشر ده من سنون كل الوساوس الخناس يا إما الجن يا إما الإنس يا إما النفس من شر الوسواس الخناس أنت لما تيجي تعوذ بالله عز وجل من هذا الشر بتبقى أصل إيه؟ طبعا قلنا الوسيلة رب الناس ملك الناس إله الناس تستعيد بيه من ايه؟ من الوسط الخناس؟ اللي هيعمل ايه؟ اللي هيقطع التسلسل عندك. بدل ما يبقى مالك هو الله عز وجل. هو اللي يامر وينهى هو اللي يعبد لان هو اله الناس. الوسط الخناس هينزلك عندي. هذه المعركه الحاميه اللي بينك وبينه. ومن ناحيه ثانيه هو الملك اللي هيقودك عشان تعرف ازاي تواجه مين؟ ده عدوك وازاي يعينك عشان تقبل قيمه الكتاب عشان تطلع عدوك. والخطة الملك بس أنا عاوزة نزل هذا مع النبي على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي بلغها وعمل بها تمام السنة. كيف نستعين؟ صباحا ومساء وكيف؟ تعاوز بقى الدكتور يمر. من شر الوسواس الخناس، الخناس يعني اللي بيظهر واختشي. يظهر واختشي. يظهر واختشي. وخذلك أدي أجل خمس كيف تقول لي الإنسان ده أو الناس ممكن يتأثر وخذلك أو إزاي ده حماس أو الحماس ده الشيطان الجن مكتاش مع حد الشيخ إنما الإنسان خماس خماس إزاي ده عايز مثال يعني يجي واحد عايز يخش أمر الناس وتضيع اولادها مرة من الشهر ولا فيها رأس مضافة لنا انت بقلت تطرفه لانك استنى بس مستعجلش بس خليك معايا عشان الكلام الحلال وانت اشتغل ده ايه يجيب لك الخوج المعقود ويزني ده وهو ايه وانت شو خد بالك ومن خطفك ايه ده يحفر لك ما هو مختفى اهو يخفي قبضه عنك مش عارف قبض ايه ده هو جاي عايز يضيعك ويرسم لك خطه وخناس هو مختفي. الأجزاء عن النهارده روح جاي لك تاني وشوف كان عمل ايه؟ أو كان حصل له زي ما حصل لك يخليك تقتنع تماما باللي هو عايزه، أهو طب خناس. يخفي يظهر لك بمظهر الناصح الأمين والكلام ده كله. وسواس الخناس. هل من شرط الوسواس أن يكون مختفيا؟ هو الخناس قلنا بيظهر ولا اختفي؟ وهو الشيطان بيظهر قد يظهر الله في النهاية لما كان نبيه والفرس ليه يقولك بيبقى شايفه لا لأنه يختشي الدين لأن إذا ذكر الله وسوس وإذا غفر عن الله إيه فإذا ذكر الله خلص وإذا غفر عن الله وسوس طبيعته كده أول ما تحكم الله يظهر ويجري إذا الأذان يفر ويرفع الله دعاءه يفر من الأذان ويفر أيضا من التكليف هذا طلاق الشيطان يظهر ويختفي يظهر ويختفي فتيجي تقول هو من شرط ان يكون لا يظهر للناس من اجل طب ادم كان شايف الشيطان وادم ما كانش يرى الشيطان كان يرى الشيطان طب الدليل ايه؟ انت عايز دليل؟ قوله تعالى وقاتمهما اني لكم من الناصحين شوف الايه اللي بتقول هل ده كلام ممن لا يدرى فاعله وقائله؟ القصه دي اللي بتقول في الاعراف ده لا يقدر مين يتكلم لازم يكون يطلع الكلام ده شايف ده يخسر حريفته ونقعد نطح به ده كلام او مش شايفه شايفه ازاي مش عارف هو مين جاي منين عارف كويس اقول له دي طيران لنزل ادم وكان يتمثل كما جاء في غزوه بدر اشتمثل الناس من يزور لكم فشاهد ان الوسواس الخناس مش بس من الجن لا وايضا ايه الانسان وحديث الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس بيان بدين للناس ينفع في بعض النحوين أبشر الذي يوسوس في صدور الناس ولكن الناس بيان ايه من الجنة والناس كيف يكون قصيم الشيء قسما له هم عمر دي ما تيجي أبدا تقول مثلا أفضل العرب من العجم العرب ده ينفع ده كلام لا يصح هو لما قال الناس مش معروفه عند الناس انها اشهر من ان تبين القران يقول الناس عن بين الناس دي قسمين انت وجن ده كلام لا يصح ابدا ولما وعدوا انه كان رجال من الانس يعرضون برجال من الجن طب وده دليلك طب انا مش هنطور فيه لان دي واضحه جدا جدا اما من الجن الناس بيان بايه؟ بيان الوسواس الذي يوسوس الذي يوسوس بدور الناس من الوسواس الوسواس يفضل مين؟ من الجنة والناس يبقى في وسواس من الجنة في وسواس من الناس من نص الآية من الثاني ما ينفعش ولا يصح شيء الإنسان برضه من أوله كثيرة لأن ما الحاجة إلى بيان لما قالك من الجنة في بالي الناس هم مين؟ والناس يبقى جن ده جن مش بقى إيه جن ماشي هي الناس والجنة هي الجن يبقى من الجنة بنص البيان وهذا البيان بيان لإيه؟ الذي يوسوس الوسواس وخبرك هو كان مش عارف تقريبا حول الانس الشيطان او الشياطين قال نعم الشيطان يوحي بعضهم وكذلك على كل زعامه يكون لديهم عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض ويخطب القول غرور وايحاؤهم هو وسوستهم كما قلت شيخ الاسلام ايحاؤهم بايه وسوستهم يبقى من الجنة والناس اي الوسوس دائما من الجنة ومن من الناس طيب يبقى دي المعاني العامة للسورة احطنا بها الان لكن التشريعات هامة جدا جدا عشان تظهر المعركة الحالية اللي بيننا وبين عدونا طب انت لم تستعين تستعين بايه؟ من ايه؟ لو انت خلاص عرفت التعبير ربنا بدنا الكنائس الى الناس وعرفنا الوصف والتعلم بالايات والمستعاد منها طب لما تيجي هنا تعود هنا تعود ايه؟ من ايه يعني؟ من وسواس الخناس طب ايه معنى الكلام ده؟ يعني اللي هيوسوس لك انت بس؟ ولا اللي هيوسوس لكل الناس؟ ولا كان يهمنا بس؟ لان اللي هيوسوس لي هو اللي هيطلع المؤثر بتاعي وهيبعدني عن تزام شريعه ربنا وحب ربنا وتزيد له وهيتجه الى حاجه ثانيه خلي بالك يبقى انا خايف لان مبدا الكفر والفسوق اعتقد ان دي الوسوسه وده الوسوس اللي هخش عليك عشان يغير قلنا رب نفضل كمان ثاني الناس هيجي الوسوس الخناس يغير بقى الالتزام بالشريعه بتاعت الملك لامر والنواهي ويخلي من قلب الحب والكلام ده للهوى وللشهوات والكلام ويدخل ده الشرك الخفي والاصغر والاكبر وهكذا. مبدا الكفر والسنه الغفران كله منين من الوسائل. ومفيش شر بيصيبك ولا عقوبه الا بسبب الكفر والفسوق والعصيان. واللي سبب الوسائل. فلو ان الله عز وجل ربنا اعاذك من شر الوسواس اللي هو شيطان الجن شيطان ومن حديث الناس مش هيطلع منا ذنوب وبالتالي مفيش آلام ولا عقوبات يبقى لا هنا ذنوب ولا عقوبات يبقى عزت من الشر يبقى نجحت وافلحت واخد بالك واحد تاني ناصح يقول لك لا لا لا لا ده انا بستعين مش بس عشان الوساوس اللي جاي لي انا وعشان الوساوس اللي راح للناس لأن الوساوس اللي رحل الناس دي هترجع بالخراب دي تاني. بيوسوس الراجل اللي هو هيسرق مني كده بكره. بيوسوس الراجل اللي هو هيرمي أكوام الزبالة قدام بيتي بكره. بيوسوس ده هو يمنع الناس يقول يتقدموا لهم بنتي. ده هيوسوس ده عشان مش عارف الواد ست ولا كان واحد علاقة مع ابني ولا مع بنتي. ده كل الشر من كده. فانت لو تستعيد منها رب الناس مالك الناس الى الناس ان شاء الله تبقى خدام اذا بتستعيد ايضا للناس مش في الناس لان الناس شرهم ياتيك يبقى انت بس بتستعيد ايه بالعذر من ايه من الوسوسه حتى جدا وان يوسوس للناس حتى لا يحدث منهم شر للمستعيد لك وانت بتستعيد وحاجة ثالثة كمان. ايه هي؟ الشر يطلع منك انت لهم. استعذ الله منهم. يبقى حتى يحدث منك شر للناس. وده ذنب كبير. يبقى في ثلاث اهداف هنا للاستعانة. كويس؟ ان يعيدك. من صدق الناس كما يطلع منك كفر وتقرا ثلاثة. لان العقوبات كلها تيجي بكيف. وأن يعيد الناس عشان ما يطلعش لهم شر بك على الأقل. كويس؟ وفي نفس الوقت تطلع منه عمليات للناس وأنت عبد لله عز وجل توالي في الله. والحاجة الثالثة عشان ما يحصلش منك أنت شر للناس. يقول لك الله طب يعني ايه المساله مش فاهمها بقى الناس المذكوره هنا لان المستعيذ هو ده الجن لا يستعيذ ما عندناش اي دليل يقول الشيطان ده يستعيذ يدعوه والجن يدعوه لله ده ولله قطع من ايه؟ ما نعرفش اللي بيدعوه مين وهل في حد بيوصف الجن؟ ما نعرفهاش في من الجن بيوصف من حد بيوصف الجن ما عليهاش دليل يبقى رب الناس ان الناس هم المستعيذون كويس وشفت النتيجه هتبقى ايه؟ كل الشروط دي قبلك في فلان ده راكب عبيطه مكان او ضربه ومشي شو الشر اللي هيحصل؟ والمضايقات وسوء الادب والاكرام والعدوان والظلم والزخ يشوف كل ده هو مين اللي بيعمل للناس ظلم بعضهم لبعض؟ المدرسات مين اللي بيعمل اغواء بعضهم بعض؟ المدرسات برضه مين المعين لهم على التعاون على اسم العدوان؟ ما هو برضه العدوان. الله فانت تستعيذ بالله من شر الرسول خمسة اللي بيعمل كده مع الناس لان في النهايه هيبقى على دماغك انت. جمع بقى الكلام ده كله تطلع الصوره ايه؟ لو ان الله استجاب لك ابشر تبقى تقريبا نجوت من جميع الشر. ان التكين فهمها من عندك لان ممكن تختصر الكلام ده وتقول انا والله لو سلط الناس عليا بوسواسهم سواء من الجن او من نفسهم او من الناس غيرهم بحيث كانت النتيجه مصائب جايه عليا من ناحيتهم او بسبب ذنوبك وما اصابك مصابك مصيبه من ذنوبك كانت بس اليكم وعفوا عن كثير بس يبقى ارجع ايه؟ استعذ بالله عشان ذنوبي انا ما تطلعش من وسط الخندق عشان ما تعرفش انا كفر وسحر عصيان وبالتالي لا يسلطون عليه لا هم ولا رسلتي ممكن او تاخد دي ممكن تاخد دي هل رب العالمين سبحانه وتعالى تركنا نهبا كده بوصوص خمسه خلاص مفيش حاجه مضبطه لا ده في حاجه مضبطه ان شاء الله يعني تطولنا النهارده المره الجايه مع الوطن واخد بالك من ناحية الملائكة الملائكة ايه الملائكة؟ نظام عظيم جدا يستفيد منه المؤمن اي ما استفاد شوف مقابل وشوف خمس اللي جاي يخرب لا يوجد ذلك اللي جاي يعمر وجاي يساعدك ويأيدك شوف الحديث من طلب القضاء واستعان عليه ووكل اليه ووكل اليه ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه انزل الله عليه ملكا جديدا يا الله يعني اختار حد مش عايز يحط نفسه في الفتنه دي ومش عارف جهه ولا رئاسه ولا طاعه يوجهني انت عليك الملك الشديد ازاي بقى؟ كيف الشديد والملك؟ طب ان الله وملائكته يصلون على النبي، لا هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات الى النور. هو الذي ينزل على الجهه ايات مبينات يخرجكم من الظلمات الى النور ان هو الذي يصلي عليكم. طب ايه بقى يخرجنا من الظلمات الى النور؟ بصلاة الله وصلاة الملائكة. تحصل ازاي الكلام ده له تفسير؟ الكلام ده له تفسير. خد بالك وفي الحديث حديث عائشة رضي الله عنها ما منكم من أحد إلا إذا افتح مسجد إلا معه شيطان. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وحديث ابن مسعود قريب منه لكن عند أحمد وعند مسلم أيضا يقول ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال وإياك؟ قال وإياك إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. الله الله، يعني خلي بالك بقى المسألة مش بس في شياطين وأسواق مخلفة، في ملائكة. ده لو ما تحول ده لازم يتساهل ما تنزل العبد ده مقابل لما تنزل الشياطين وتنزل، لا ده في ملائكة ويشوفهم. واخد بالك؟ يقول لك إلا أن الله عليه عليه فأسلم، إيه أسلم بقى؟ الشيطان أسلم، ابن عيينة كان يقول لك فأسلموا، لأن أنا بقول لك أنا أسلم من شر الشيطان يعني. لأن الشيطان لا يسلم، كان يقولها بالضم. لكن هو الرواية فأسلم بالذبح. أسلم يعني إيه؟ قال فلا يأمرني إلا بخير. خلي بالك. أما ليه أسلم الشيطان يعني؟ يعني هو أسلم يعني كيف يسلم الشيطان؟ بالنسبة لي شر. يقول لك إسلام هنا إيه؟ خضوع وجلد وانقياد واستسلام النبي عليه الصلاة حيث لا يأمره إلا بخير. مثاله ملك قوي أكل عدوا والعدو ضعيف مهزوم أمامه، هل يشيل العدو؟ العدو ده مثلا خبير في حاجة معينة، فجاء الملك إلى يستشيره، بس الخبير ده العدو لا يعلم أنه لو أشار عليه بشر أو بخديعة هيكشف والملك يفتك به ويعاقبه. إذا هو يعلم أن الملك عنده جنود وهيعرف، فما بيقولش الملك اللي يقول له الخير، فلا يأمره إلا بالخير عشان هيتكشف الدور يضيع. فكذلك كان الشيطان مع النبي عليه الصلاة والسلام، المعنى فأسلم يعني استسلم وانقاد وذل للنبي عليه الصلاة والسلام، مش معناه إنه آمن بالله وإيه وأطاع الله مش مع المسلمين يعني. ده شرح الثاني، الشيخ الثاني. الهدف من الكلام هنكمله إن شاء الله المرة الجاية، مسألة الملك، دور الملك مقابل في تأثير الإنسان بسببه إزاي؟ بتصديق الحق والوعد بالخلق اللي هو مقابل لمة الشيطان. الكلام ابن مسعود الملك له لمة والشيطان له لمة. طب لمة الشيطان إيه؟ تكذيب بالحق وإعادة بالشر. لما لمة الملك تصديق بالحق يذكره بالكلام اللي أصلاً أو بالآية وفهمها لك ويعدك إن استمسكت بها سيكون لك من الخير كذا وكذا وكذا وكذا وكذا إن تمسكت بها فتثبت. واخد بالك؟ وتظل على الحق أي تثبيت الملك. قل إني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وفي نوع ثاني من التثبيت تتوجه للإسلام الملك يمسك القلب فيثبت. إما يثبته بتصديق الحق والوعد بالخير وإما يثبته هنتكلم عن الكلام الماضي إن شاء الله مسألة بقى وما كان بشر من خليل الله إلا وحيا. والواحد يقول لك عاد لجميع المؤمنين. والله راح يرد رد رسول دي بقى الوقت. أسأل الله عز وجل أن أكون قد وفقت في بيان الانتصار خاصة بسورة الفرق وسورة الناس. إن شاء الله اللقاء المقبل نكمل سورة الناس وأن نعود إلى إيه مسألة الصحة. مسألة حتى بشيء من الإيه؟ من التفسير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم السلام عليكم ورحمة الله.